اللهم صل على الحبيب محمد يا ربي، صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي، صل عليه وسلم. لولا يا زينة الوجود فرج ربي بطه لا تخيب مالي، بطه لا تخيب مالي. جسمي تواه من إساءة عملي، جد رحمنا بالعفو لنا، جد رحمنا بالقبول لنا، جد رحمنا بالفتوح.